اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم اغفر وارحم وأنت خير الغافرين، اللهم اغفر وارحم وأنت أرحم الراحمين، اللهم إنا عبيدك بنو عبدك بنو أمتك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، اللهم اجعل القرآن رحمة لنا في دنيانا وآخرتنا، اللهم إنا نسألك أن تكفر به خطايانا، اللهم زد به إيماننا، إلهنا نسألك أن تجعلنا في هذا الشهر الكريم من أهل القرآن الذين يقرؤون كتابك على ما تحب وترضى، ارزقنا اللهم تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب الناس مذهب الباس، لا شفاء إلا شفاءك، اشفنا واشف أمراضنا ومرضانا وجميع مرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف أمراضنا ومرضانا وجميع مرضى المسلمين، اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقبلت قيامه وصالح أعماله واعتقت رقبته في هذه الليلة من النار، اللهم اجعلنا فيها من الفائزين الأبرار، يا ودود يا غفار، أعنا اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا نسألك أن تجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك. اللهم وفقنا لطاعتك وللعمل بكتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحمنا برحمتك أجمعين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. إلهنا سبحانك لا تفرقنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة معك لن تبور. إلهنا آتنا سؤلنا، اقض حاجاتنا، أصلح نياتنا، أصلح ذرياتنا، تب علينا. اللهم ارزقنا من رزقك الواسع، أنت خير الرازقين. إلهنا إلهنا خالقنا سبحانك جل ثناؤك وعز جارك وتقدست اسمك، ترانا وتسمع كلامنا، سبحانك وبحمدك اللهم رحمتك بنا، اللهم فارج الهم، اللهم كاشف الغم، اللهم مجيب المضطرين، اللهم رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، ارحمنا برحمتك الواسعة رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. إلهنا سبحانك لا، اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله. أنت أجود الأجودين وأنت أكرم الأكرمين، سبحانك وبحمدك نرجوك رجاء الخائفين، ونسألك سؤال المضطرين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضلة ولا فتنة مضلة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، قنا عذاب القبر، وقنا من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.